بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 37 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن يوم من أيام الله أو بدايات هذا اليوم اللي هو يوم القادسية. تكلمنا على يومين من أيام القادسية. موقعة القادسية كانت 4 أيام، وهذه من المواقع النادرة في التاريخ في هذه الحقبة التي تستمر عدة أيام متصلة. عادة كانت الموقعة تنتهي على نهاية اليوم، كانت الجيوش عادة لا تقاتل ليلا، فعلى غروب الشمس يكون كل الأمور حسمت وانتهت. الجيش اللي ما بيحققش النصر لحد غروب الشمس خلاص بتبقى الموقعة بالنسبة له انتهت. لكن في موقعة القادسية بعد انتهاء اليوم الأول اللي هو سميناه يوم أرماث، أو سماه المؤرخون يوم أرماث، والأمور كانت فيه مختلطة، النصر ليس في صف المسلمين ولا في صف الفرس، هذا اليوم لم تحسن فيه الأمور، وبالتالي استمر القتال في تاني يوم اللي هو كان يوم أغواث، الذي جاء فيه القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه بألف من الرجال من الشام كمدد للمسلمين في أرض العراق، وده عمل نوع من التغيير النوعي في الموقعة، وأضاف إضافة كبيرة جدا، جعلت صف المسلمين أرجح، وحقق المسلمون النصر في اليوم الثاني بشكل حاسم أو واضح عن الجيش الفارس، وإن كانت الموقعة لسه برضو ما انتهتش إلى نهاية اليوم. في بعض الأمور هنعلق عليها بخصوص الحلقة الماضية واستكمال لليوم الثاني اللي هو جه فيه القعقاع بن عمرو التميمي. بنقول إن الموقعة بإدارة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لكن سعد بن أبي وقاص ما كانش مشارك في أرض القتال لكونه مريضا كما ذكرنا في الحلقة الماضية، مصاب بإصابات كثيرة جعلته لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يجلس، فقط ينام على بطنه، فكان نايم على بطنه في قصر من القصور المشرفة على أرض القتال، وبيحرك الجيوش عن طريق خالد بن عرفطة أحد الصحابة اللي هم تولوا إدارة الجيش نيابة عن سعد بن أبي وقاص. لكن هو كل شيء الحياة في الإدارة كان من سعد بن أبي وقاص، هو موجود في المنطقة العالية بيشرف على القتال. الجيش في ميمنة، في ميسرة، في مقدمة، في مؤخرة، في قلب، في خيول، في مشاة، في إصابات بتحصل، في انكسار في ناحية، قوة في ناحية أخرى، تحريك لميمنة تساعد الميسرة أو الميسرة تساعد الميمنة. هذه الأمور كلها يرقبها سعد بن أبي وقاص ويوجه الجيوش. نعم هو لا يمارس القتال بيده لكونه مريضا كما ذكرنا، لكن هو يدير الموقعة من هذه المنطقة العالية. برضو هو سعد بن أبي وقاص اللي لاحظ موضوع الأفيال، وانت لما بتكون شايف الرؤية كاملة شايف حركة الأفيال بالنسبة للجيش المسلم، شايف أثرها على الخيول المسلمة، فهو اللي موجه اللي بيلقط ايه هي أسباب انتصار الجيش الفارسي على المسلم، وبالتالي يحاول ان هو يقومها عشان يصلحها، وهو الذي أشار على عاصم بن عمرو التميمي بتكوين فرقة للتخلص من الأفيال. وطبعا فكرة التنفيذ بقى نفسه عاصم بن عمرو التميمي هو الذي يعني أبدع في موضوع قطع التوابيت وقتل الرجال الذين فوق الأفيال. دي كلها طبعا إضافات أضافت إلى أرض إلى جيش المسلمين في موقعة القادسية. اليوم الثاني اللي هو حصل فيه اللي قدوم القعقاع بن عمرو التميمي، هذا اليوم الثاني ده لم تشترك الأفيال في الموقعة، أفيال الفرس لم تشترك في الموقعة، وطبعا ده كان يعني نجدة كبيرة للمسلمين. لم تشترك لماذا؟ لأن التوابيت مقطوعة، الرجال الجنود الفرس ما يقدروش يركبوا فوق الأفيال بدون التوابيت. فاليوم الثاني كله كان الفرس مشغولين بإصلاح التوابيت، إعادة تركيب التوابيت بشكل قوي فوق الأفيال عشان تشترك في آخر اليوم في القتال أو في اليوم اللي وراء. لكن هو في أثناء اليوم الثاني كله الحقيقة لم يتمكن الفرس من إصلاح التوابيت، وبالتالي فقد الفرس سلاح ضخم جدا من أهم الأسلحة اللي هو سلاح الأفيال. فدي طبعا دي كانت برضو يعني فضل كبير من ربنا في اليوم الثاني. اليوم الثاني ده استشهد فيه من المسلمين 2000، طبعا ده رقم كبير، احنا بنتكلم على ان الجيش المسلم 32000، فقدنا في اليوم الاول 500، اليوم الثاني فقدنا 2000، لكن الفرس في اليوم الثاني ده فقدوا 10000، فقتل الفرس حتى هذا اليوم بقوا 12000، 2000 في اليوم الاول و 10000 في اليوم الثاني، وبشكل عام الضغط كان لصالح المسلمين. مش بس عدد القتلى، لا كمان حركة الجيش، معنويات الجيش، النقاط التي حققها في الموقع أعلى من النقاط التي حققها الجيش الفارسي. فيعتبر اليوم الثاني ده من الأيام الجيدة جدا في أيام القادسية لصالح المسلمين. مما يذكر عن هذا اليوم استشهاد من ضمن الألفين اللي ماتوا دولة في المسلمين 4 من أبناء الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها كان ليها 4 أولاد، هم كلهم هم كل أولادها 4، 4 مشاركين كلهم في القادسية. الأربعة ماتوا في يوم واحد، في اليوم الثاني من أيام القادسية. سبحان الله، يعني هذا ابتلاء أنا أعتبره يعني من أشد الابتلاءات، أو لعله أشد الابتلاءات، إن الواحد يفقد ولد من أولاده، فبيفقد 4، كل ولادها 4 رجال، فقدتهم كلهم في يوم واحد شيء رهيب، يعني شيء فتنة ضخمة جدا. هي تلقت الموضوع عشان تعرف برضو طبيعة الجيل، طبيعة الجيش المنتصر، طبيعة الشعب، طبيعة الرجال، طبيعة النساء. يعني هي خارجة معهم أرض الموقع، الخنساء أمهم خارجة معهم، هي لا تقاتل لكن قاعدة مع الجيش، بتخدم الجيش، بتساعد الجيش، بتداوي الجرحى، بتسقي الماء، دعم نفسي. الناس قاعدين شهور وساعات أكتر من سنة بيقعدوا في الفتح، في الهجرة لأراضي الفتح دي، بيروحوا بعيالهم بأسرهم بزوجاتهم بكل حاجة، لما بيرجعش تاني المدينة إلا بعد سنة أو سنتين. فخارجين بكل شيء، خارجين بأمهم. الأربعة الشباب دولت الخنساء رضي الله عنها، جالها خبر بالليل إن الأربعة مش راجعين، الأربعة شهداء. فقالت إيه؟ قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. بس شوف تلقي الخبر، شوف رد الفعل. الخنساء طبعا أنتوا عارفين قصتها القديمة، قبل ما تسلم اخوها مات، قتل في في في الصراع من صراعات الجاهليه قبل الاسلام. قضت رتحا طويلا من حياتها تقول الاشعار رثاء في اخيها الذي مات. والاخ مهما كان عزيز على القلب فهو مش بدرجه الابن. فقبل الاسلام عاشت حياتها كلها ترثي اخاها، حزينة على أخيها الذي مات، يعني مؤثر جدا في حياتها. الآن بعد أن أسلمت، بعد أن يعني تقوت عقيدتها بهذا الدين العظيم، بعد ما كان عندها صار عندها طموح في الجنة في لقاء الله عز وجل، عارفة قيمة الشهادة في سبيل الله، عارفة قيمة القادسية، عارفة قيمة الجهاد في سبيل الله، عارفة قيمة الدولة المسلمة والدولة الفارسية اللي بتحاربها. خلاص صار الأربعة أولاد كتمن لانتصار المسلمين في موقعة القدسية أمر بسيط جدا جدا. وهي كلها كم يوم وكم شهر أو كم سنة وقابلهم، أرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته، فعنيها على يوم البعث اللي هي تستيقظ في هذا اليوم تقابل أولادها الأربعة الذين فقدوا في موقعة القدسية، استشهدوا في موقعة القدسية. شرف، شرف كبير. الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، صارت الخنساء أم الشهداء، هذا شرف كبير جدا. أدي معاني بتفسر لنا الجيش ده ليه كان بينتصر. لما 4 إخوة جنب بعض كده كان واحد يقول لك والله كفاية واحد يقاتل يكفي إخوانه، وخاصة يا إخواننا أن في هذا الزمن ما كانش فيه إلزام، يعني ما فيش جيش، هم مش جنود نظاميين، لا ده في تطوع، يعني اللي عايز يطلع يطلع، ما يطلعش ما يطلعش. ممكن حد يقول لك والله يطلع واحد او يطلع اثنين والباقي يقعد مع امه المسنه هذه الخنساء يراعيها في في في المدينه، لكن لا، خرجوا كلهم، اسره كلها خارجه اتجاه في سبيل الله، الام باولادها، وبعدين كلهم فقدوا وهي رجعت الخنساء رضي الله عنها وارضاها. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بيروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ده اللي مات له طفل، اللي مات له 4 شهداء، ايه وضعه، ايه حجمه عند ربنا سبحانه وتعالى، ايه ميزانه، ايه البيوت التي بنيت له في الجنة. هذه معايير ومقاييس لا يفقهها الا هؤلاء المؤمنون الواثقون من كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، من القرآن الكريم، من اللقاء الله عز وجل يوم القيامة. لهذا كانت هذه الجيوش تنتصر. طبعا احنا برضو شفنا في موقعة القادسية في اليوم الثاني قدوم القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. برضو بنقول ان القعقاع رجل بألف رجل، لان هو فكرته، احنا شفنا طرف من هذا الـ الـ الـ او تطبيق عملي لهذه الكلمة، كلمة لم تقل بشكل عشوائي من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. لا، هو الرجل موزون، يعرف الكلمة دي حجمها دي، لما يقول ألف رجل يبقى يقصد ألف رجل، مش بيبالغ. لان قدوم القعقاع ابن عمرو التميمي بالافكار اللي حطها، الافكار تقسيم الجيش الى ارسال قطعوا اقسام عشان يجوا الموقع، وقتال احد الشخصيات الكبرى بهمن جذويه في ارض المعركه، وتلبيس الجمال للخيام، والتفزيع الخيول الفارسيه بهذه الجمال اللي مش واخدين هم على شكلها في فارس، ما بيتعاملوش مع الجمال زي ما الخيول المسلمه بتتعاملش مع الافيال. هذه الافكار كلها دي هي دي افكار التي جعلت من القعقاع قعقاع، أنا هو شخصية ذات رؤية. لكن في غير كده كمان التوفيق، لأن ربنا سبحانه وتعالى موفق الراجل ده، مديله قدرات وإمكانيات وأفكار، أن ربنا سبحانه وتعالى ينمي هذه الفكرة في ذهني ويساعده على تطبيقها تطبيق الأمثل، وتؤتي ثمارها في أرض المعركة. هذا كله توفيق، بل أنه قدوم القعقاع نفسه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ده جاي من الشام، يعني المشوار اللي جايه من الشام لحد العراق ده مش أقل من أسبوعين عشان يوصل من أرض اليرموك لحد أرض القادسية. ده لو ما بيعملش حاجة في حياته غير إن هو يتحرك ويجري ومعاه 1000 واحد، يعني فعلا 2 أسبوع أو أكتر. فكونه يوصل تاني يوم الموقعة، كان ممكن يوصل وإلا الموقعة خلصت خلاص، يبقى ملوش دور القعقاع، ملوش دور. لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوفقه، ويريد أن يتم على يديه النصر، أن يحقق له النجاح. طبعا مؤكد القعقاع لما جاء قعد مع سعد نبي وقاص ودرس الموضوع وعرف هيدخل في الميمنة ولا في الميسرة هيعمل إيه بالظبط، شرح كل شيء معاه، اتفقوا مع كل شيء. لكن وجوده القعقاع في هذا التوقيت تحديدا، أنه يجي تاني يوم قبل ما الموقعة تنتهي، ونيجي من حظه أن ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن الموقعة تقعد 4 أيام، فيبقى وجوده تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم وجود مؤثر ومفيد. هذا كله من توفيق الله عز وجل. لو كان جه متاخر 3-4 ايام خلاص الموقعه كانت انتهت، لو كانت الموقعه من مواقع اليوم الواحد كانت خلاص انتهت في اليوم اللي قبله. لكن الله عز وجل يريد له ان يكون له دور، هذا الرجل العظيم المجاهد الكبير القعقاع بن عمرو التميمي في الموقعه. اليوم الثاني برضو من الحاجات المهمه اللي ذكرناها او ما ذكرناهاش في الحلقه الماضيه ونذكرها في هذه الحلقه، ان الافيال لم تشارك في الموقعه. فاليوم الثاني ده كان خالصا للمسلمين، عدم مشاركه الافيال فرقت جدا جدا مع المسلمين، لكن كانت بتجهز، الافيال موجوده، 33 فيل موجودين، كان الفرس بيصلحوا من شأن التوابيت عشان ترجع في اليوم الثالث. فاليوم الثالث اللي هنبتدي فيه القتال ده هنلاقي الأفيال رجعت فيه مرة تانية. اليوم الثالث للقتال كان يوم 15 شعبان، الأول 13، الثاني 14، الثالث 15 شعبان سنة 15 هجرية. في هذا اليوم عمل القعقاع برضو حاجة جديدة جميلة عملها قبل كده بس كررها تاني. بالليل تاني يوم بالليل سرب الألف بتوعه، الألف الجيش اللي جاي معاه، الألف فارس المسلم اللي جايين من الشام، سربهم بره الموقع خالص ووداهم ناحية الشام، اتجاه اللي هو يجي من القادم من الشام، اتجاه الغرب يعني. وبدأ اليوم الثالث بدأ يشير لهم انهم يدخلوا، فدخلوا من جديد 10-10، كأنه مدد جديد للمسلمين، هم نفس الألف خرجوا مرجعهم تاني. فكرة جات له الفرس قال لك احنا عملنا امبارح مع المدد اللي جه ما عرفناش نكمل الموقعة، طب النهارده بقى كمان جايين لهم مدد تاني، طب وبعدين الموضوع هيخلص على فين؟ حتى سبحان الله المسلمين نفسهم ما عرفوش ان القعقاع خرج جيشه، فكانوا فاكرين ان المدد ده مدد جديد. فشيء مبهر حقيقة. هو راجل ذهنه شغال وربنا سبحانه وتعالى موفقه. فرجعت الأعداد الجديدة دي اتعملت نوع من الانتعاش عند المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى شاء برضو في اليوم الثالث ده يوصل المدد الحقيقي الآخر. احنا قلنا قبل كده ان عمر بن الخطاب وجه جيشين من الشام الى القادسية. الجيش الأول كان قعقاع بن عمرو التميمي مع 1000، والجيش الثاني كان على رأسه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعلى رأسه 700. وهاشم ابن عتبة ده ابن اخو سعد بن ابي وقاص. هاشم ابن عتبة بن ابي وقاص اخو ابن اخو سعد ابن ابي وقاص. فسعد بن ابي وقاص عمه اللي هو اللي في الموقع يعني. هاشم كان من كرام الصحابه مع 700، وهو داخل على ارض الموقع عرف بموضوع قعقاع بن عمرو التميمي، فقام مقسم ال 700 بتوعه عشرات هو كمان. فبقى ايه 70 10 داخلين برضو واحده ورا الثانيه ورا الثالثه لحد ما وصل 70. هذا كله اثر تاثير سلبي على الفرس وايجابي جدا على المسلمين. لكن في اليوم ده اليوم الثالث ده رجعت الافيال. طبعا رجوع الافيال كان برضو مشكله كبيره بالنسبه للمسلمين، ورجعوا بطابتهم بجنود جداد راكبينهم بحماه ليهم من حمله الرماح، فكانت المشكله كبيره. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من فوق القصر بيتابع الموقف، شاف ان رجوع الافيال غير من خريطه الموقعه او من تركيبه الموقعه في اليوم الثالث عن اليوم الثاني، فبعت رساله للقعقاع ابن عمرو التامي وعاصم ابن عمرو التامي، قال لهم انتوا الاثنين بقى ايه معانا في الموقعه ما شاء الله، انتوا الاثنين شوفوا لنا حل في موضوع الافيال ده. فعاصم واخوه كلفهم سعد بن ابي وقاص بالتصرف مع الفيل الابيض فقط، هو قصتنا في الفيل الابيض. وكلف اثنين تانيين من بني اسد، واحد اسمه الحمال ابن مالك وواحد اسمه الربيل ابن عمرو، انهم يشوفوا الفيل الاجرب. هو راى ان الافيال كلها بتتحرك بحركه الفيل الابيض وحركه الفيل الاجرب. فرساله للقعقاع وعمر الاثنين مع بعض، الاثنين خدوا معاهم فرقه من الفرسان وطلعوا على الفيل الابيض. هو خلاص صارت قصه القعقاع وعاصم موضوع الفيل الابيض ده، لحد ما وصلوه وسالوا بعض العرب الذين لهم اختلاط مع مع الفرس، هل هذه الافيال من مقتل؟ يعني في حته معينه لو ضربته اقدر اموته؟ فقالوا تقتل من عيونها ومن مشافرها، يعني زي الخرطوم زلومة الفيل يعني او الخرطوم الفيل يعني. فلو ده اتقطع او عينه اتضربت ممكن يموت يعني. فجعل هذا همه. القعقاع وعاصم الاثنين الاخوات طلعوا انطلقوا على الفيل الابيض، وما هي الا لحظات حتى سقط صريعا. ضربوه في عينه، ضربوه قطعوا، والقعقاع ضربوا ضربه قطعت الزلومه بتاعته او الخرطوم بتاعه، وسقط الفيل الابيض قتيلا في ارض الموقعه. والاثنين التانيين اصابوا الفيل الاجرب لكنه لم يقتل. لكن سبحان الله زي ما ربنا يكون اراد انه لا يقتل الفيل الاجرب، لانه هو اصيب اصابه بالغه في عينه، فلما اصيب التف رجع وهرب من ارض القتال. لما هرب تبعته الافيال بقيت. طبعا ده كله ده ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني اصابه، احنا قبل كده شفنا الفيل في موقعه الجسر قتل ابي عبيده المسعود الثقفي، لما ابو عبيده برضه شاف خطوره الفيل، كان فيل واحد في موقعه الجسر شاف خطورته راح يقتله، الفيل قتله فمات تحت اقدام الفيل. فكان وارد ان اي حد من دول يموت تحت اقدام الفيل برضه، او ان اي حد من حمله السهام او الرماح اللي محيطه بالفيل تموت، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يقتل الفيل الابيض وان يهرب الفيل الاجرب. الفيل الاجرب بهروبه هربت وراءه بقيه الافيال، فصارت الموقعه في صف المسلمين. واليوم الثالث ده عرف بيوم عماس، والعماس هي الحرب الشديده. والحرب الشديده لان هذا هو اشد ايام الحرب ضراوه. اليوم الثالث ده الحرب، مع نشوف اليوم الاول والثاني كان ايام صعبه جدا برضو، لكن اليوم الثالث ده كانت الحرب فيه اشد من الحروب في اليوم الاول والثاني. وبشكل عام يقول المؤرخون ان اشد موقعه في كل الفتوح، فتح الشام، فتح العراق، فتح فارس، فتح مصر، فتح شمال أفريقيا، كل معارك الفتوح في عهد الخلافة الراشدة أشد هذه المواقع القادسية. وأشد أيام القادسية هو اليوم الثالث ده. يوم الثالث ده عرف بيوم عماس، لشدة الحرب، عماسية الحرب الشديدة. لما جه المغرب في هذا اليوم لم تنفصل الجيوش، ودي كانت سابقة من سوابق الحرب في التاريخ الإسلامي. عادة الحرب خلاص جه المغرب تقف المعركة، لا، المعركة استمرت مع الغروب، فضل الليل كله حرب لحد ما جه اليوم الرابع. عشان كده الليلة دي تعرف بليلة الهرير. ليلة الهرير يعني لم يسمع فيها صوت، مفيش كلام، كل اللي مسموع صوت السيوف، السيوف على السيوف والرماح على الدروع وصوت الخيول، هذا كل ما تسمعه، مفيش كلام، الناس كلها تقاتل. انت متصور هذا الموضوع؟ المقاتل من الصبح من بعد الفجر، والقتال مستمر لحد المغرب ومكمل في الليل لحد ما وصلنا الفجر تاني يوم، ولسه مكمل القتال في اليوم الرابع. اليوم الرابع اللي هو بيسموه يوم القادسية. يبقى اول يوم عندي أرماث، تاني يوم أغواث، تالت يوم عماس، واليوم الرابع اللي هو يوم القادسية اللي هو اليوم الرابع. القتال مستمر كمان في اليوم الرابع. الله أكبر، إيه ده؟ مين الرجال هؤلاء الذين يحملون السيف ويقاتلون كده من الصبح الساعة 5 أو 6 بعد الفجر، مكمل لحد الظهر تاني يوم، يعني بنتكلم على 36 ساعة قتال مستمر، وبعد أيام أصلا من القتال قبل كده، مقاتل قبلها بيومين. إيه الطاقة اللي جواه؟ إيه القدرات البدنية والجسدية والمعنوية اللي تخليك قاعد صاحي كل هذا الوقت مستمر، مفيش غفلة للعين، وبتقاتل والدماء يعني في كل مكان، والأشلاء مبعثرة، أصوات الموت قريب للغاية. شيء رهيب جدا. اليوم الرابع استمر القتال اللي هو يوم القادسية، يوم 16 شعبان، أنهك الطرفين بشدة. شاء ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يرسل ريحا على الجيش الفارسي. الريح هذه اقتلعت الخيمة بتاعت رستم، خيمة رستم موجودة في آخر الجيش، فصارت القيادة مكشوفة، قيادة الجيش الفارسي. وهم المسلمين نظموا حملة صادقة، هجوم شامل للجيش المسلم على الجيش الفارسي. تتكلم على ان كل جندي محتاج يخترق 8 عشان يوصل لاخر الجيش الفارسي، لان الجيش نسبة 1 لـ8. فالجيش المسلم ازاي جيش 32,000 يضغط على 240,000؟ لكن حصل، دخل الجيش المسلم في عمق الجيش الفارسي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرم المسلمين باقتلاع خيمة القيادة، خيط رستم، الرياح الشديدة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها على الجيش الفارسي خلعت الخيمة، وصار رستم مكشوف. عمل رد فعل غريب جدا، أول ما خلعت الخيمة جري من أرض القتال، بدل ما يقف مع الجيوش ويحاول ينظم الأمور، ومعاه أعداد من البشر ضخمة، هو نفسه ممكن يكون محاط بغابة من الرجال، لكن سبحان الله جري من أرض القتال. فجري وراه أحد المسلمين اسمه هلال ابن علفة أو علفة، هلال ابن علفة. هذا الرجل جري وراء رستم، رستم جري لحد ما نزل نهر صغير كده كان فارع من الفروع بيغذي القادسية، نزل جواه رستم من شدة هروبه. أنا مش متخيل الموقف الحقيقة، لأن واحد زي ده أكيد حواليه 1000 واحد بيحموه، ومع ذلك كله بيجري، لدرجة أن هلال بن علفة هذا يصل إلى رستم ويضربه بالسيف يفلق هامته، فلق رأسه في أرض الموقع، فسقط صريعا من ضربة واحدة. وصرخ هلال ابن علفة: الله أكبر، قتلت رستم عظيم الفرس. لما سمع الفرس الكلمة دي خلاص خارت قواهم تماما، ما كانش ليهم هم إلا الفرار من أرض الموقعة، والمسلمين كانوا بيتتبعوهم في هذه في هذا اليوم العظيم. قتل الفرس في اليومين الأخرانيين دولت، اليوم الثالث بليلة الهرير باليوم الرابع، وصلوا حوالي تقريبا 28,000 في الجزء الأخير ده، وقتل أو شهداء المسلمين كانوا 6,000. فكان كده مجموع شهداء المسلمين في الموقعة، اليوم الأول 500، اليوم الثاني 2000، اليوم الثالث والرابع 6,000، يعني بنتكلم على 8,500 شهيد في موقعة القادسية. أما قتلى الفرس فتجاوزوا 40,000، 28,000 في اليوم الأخير، 10,000 في اليوم الثاني، واليوم الأولاني كان ميت فيه 2,000، فبنتكلم على 40,000. القصة مش بس في الأعداد، يعني مثلا برضو أقول 40,000 في 240,000، يعني برضو فاضل من الجيش الفارسي 200,000، يعني رقم ضخم هائل. والمسلمين فقدوا في الموقعة دي 8500 إنسان، 8500 شهيد، 8500 من 32,000 أو من 33,000 لو حسبنا المدد بتاع عمرو بتاع قعقاع بن عمرو التيمي، وكمان في 734,000. يعني أنت بتتكلم على أن الجيش نقص منه عدد كبير، بين 27,000 28,000 جندي، 27,000 28,000 قدامهم 200,000 مش مفروض يجروا منهم برضو، لكن ده اللي حصل. الهرمزان هرب إلى المدائن، الجالينوس هرب للمدائن، الجيش الإسلام الفارسي اتفك وصارت طريقه مفتوحا إلى المدائن. المدائن اللي هي عاصمة الدولة الفارسية، موجودة على شرق نهر دجلة اللي في مكان بغداد دلوقتي، قريبة جدا من بغداد دلوقتي. فصار الطريق من القادسية إلى المدائن مفهوش نقاط حصينة، اللهم نقطة واحدة قبل المدائن مباشرة، لكن مفيش جيش، كل الناس هربت، كل الفرس هربوا. يوم من أيام الله عز وجل، يوم احنا مش ممكن نتخيل ان يكون فيه انتصار بهذه الصورة، بهذا الحجم، بهذا الثقل، في عدة أيام قليلة، 4 أيام بنتكلم على موقعة القادسية. أسباب النصر في هذه الموقعة كثيرة جدا، لخصها سعد بن أبي وقاص في رسالته، بعت رسالة إلى عمر بن الخطاب يبشره. عمر بن الخطاب قاعد في المدينة المنورة مستني أي رسالة، أي بشرة من العراق، ويعلم أن الجيوش قد تجمعت للمسلمين هناك. فجت له الرسالة الجميلة بتاعت سعد بن أبي وقاص، يقول أما بعد، في رسالتي أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس. شوف الوضوح، شوف أصالة العقيدة، شوف قوة الإيمان، وضوح الرؤية. إحنا ما عملناش حاجة، إحنا 32,000 ضد 240,000، الحمد لله ربنا ثبتنا، إحنا ما عملناش حاجة. بيقول إن الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم، منح الفرس سنن من كان قبلهم من أهل دينهم. بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك، بل سلبهموه ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الأجام وفي الفجاج. يعني المسلمين هم اللي بدأوا يتابعوا يجروا وراء الفرس، والفرس بيهربوا منهم، تتبعناهم في الفجاج في الطرق الواسعة، تتبعناهم على يعني ضفاف الأنهار في داخل الأدغال. ده وصف سعد نبي وقاص، وينسب الأمر كله لله عز وجل، الله هو الناصر، الله هو الفاعل. ثم قال وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارئ. سعد بن عبيد رضي الله عنه، احنا قلنا قبل كده الصحابي الجليل اللي قام مع أبي عبيد المسعود الثقفي في مدد الرحل الجسر، ده استشهد في هذا الموقع. قلنا المرة اللي فاتت استشهد سليط بن قيس مع أبي عبيد بن مسعود الثقفي، والآن يستشهد سعد بن عبيد رضي الله عنه وارضاه. وفلان عد أسماء ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم، كانوا، اسمع كلام سعد بن أبي وقاص، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل، دوي النحل، وهم أساد الناس لا يشبههم الأسود. يعني هم أفضل حتى من الأسود. يبقى سعد بن أبي وقاص حط علامتين في الجيش المسلم، أولا مرتبطين جدا بالله عز وجل، قائمين لليل، داعين له، قارئين للقرآن الكريم، وفي نفس الوقت في الموقعة كالأسود. حققوا الاثنين دولت، نزل عليهم نصر الله عز وجل. المعادلة في النصر واضحة جدا، معادلة النصر ان انت حقق ما عليك، ينزل الله عز وجل عليك نصره. اللي عليك ايه؟ عقيدة سليمة وكفاءة في ارض القتال. عقيدتهم كانوا بيقروا القرآن ويقوموا الليل، وكفاءتهم في القتال كالأسود، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم النصر. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.